درنا عاذر سبيل شرب هني وغزلا بديه وابن متهايم تجمل وجميل وابن متهايم تجمل وجميل أن سقيني أو بكلمة حالية أن سقيني أو بكلمة حالية وشيتي تجمع فما مثلك بخيل شرقع ونفسي حيالك راضي طيم وطياضي في شي مستحيل طيم وطياضي في شي مستحيل رحتي سبيلك وخلي مرائيا رحتي سبيلك وخلي مرائيا ويكون عطشان شات القم سبيل ولا تقدم هناك مصاقية وساكينة مكدر لي عندك طلب وساكينة مكدر لي عندك طلب وانت قبيلي طباءك ناهية وانت قبيلي طباءك ناهية وانا مرادي ومطلوبي وجل واي اعذار ما هي كافيه وابن متهاين انا ضيفا عرب وابن متهاين انا ضيفا عرب كدرين ولا امد متناسيه كدرين ولا امد متناسيه وكان غيري صابت قبلي غلب والخط مشغول يا تلغانية شنصب خيامي ألا هذه الصلب شنصب خيامي ألا هذه الصلب وإيش جنبك حياة باقية وإيش جنبك حياة باقية من حبي يصبر ومن يعشق كذب أسلوب من حبي نجمة عالية قال أن عيوني بك نوام قلب ذاب قال أن عيوني بك نوام قلب ذاب ودمعتي فوق خدي حامية ودمعتي فوق خدي حامية من أول سطر صبيت مئتان أشغلتني ومخدة خالية انظر عيوني وشات القم جواب انظر عيوني وشا انظر عيوني وشات القم جواب تعرف باني بحالك داريه تعرف باني بحالك داريه انظر عيوني وشات القم جواب تعرف باني بحالك داريه نقرأ أنا وأنت فاتحة كتاب نقرأ أنا وأنت فاتحة كتاب حتى تصدق بأني راضية حتى صدق بأني راضية حتى تصدق بأني راضية شكرا فرحاء الشوق أطويها ولو عدتم بتؤبديها وأخفيها ومقلتم كلما كفكت عبرتها صونا لحبك تعصيني فأجريها يا من وهبت لها روحي لترحمها فعذبتها وجدت في تجنيها يا من وهبت لها روحي لترحمها فعذبتها وجدت في تجنيها.